قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فبعد أن أتم أبونا آدم مهمته ورسالته في الأرض وأصبحت مأهولة بالبنين والبنات، ما يزال إبليس يسعى في حقده على البشرية لإغوائهم، وقد فعل مرات عديدة حتى جعلهم مع مرور الزمن يعبدون من دون الله أصناما لا تنفع نفسها ولن تنفع غيرها، فبعث الله فيهم نبيا علهم يعودون للحق. فكان نبي الله نوح في طريقه إليهم ليهديهم سبيل الرشاد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نعم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. جاء نوح عليه السلام نذيرا لهم، فقد عثوا في الأرض الفساد، ولك أن تتصور مدى فسادهم وقتها واتباعهم للشيطان. كم من قابيل قتل أخاه، وكم من ظالم ظلم بني جلدته، حتى بعث الله فيهم رسولا. هذه المهمة الأصعب على الإطلاق، كونها المهمة الأولى للتواصل الإلهي مع البشر عن طريق نبي منهم. رحلة نوح الطويلة كانت رحلة متفردة مليئة بالصبر، صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، فقد بعث بين بشر انقطع رابطهم بربهم انقطاعا كبيرا، واستبدلوا عبادته بعبادة الأصنام الصماء، فكانوا أكثر صمما منها. وكلما ابتعد العبد عن ربه ابتعد عن الخير، وكان أقرب للشر والفساد. لذا كان مصيرهم استثنائيا، طوفان سيهلك كل شيء ويعيد الأرض لسيرتها الأولى، خالية إلا من أصوات من يسبحون الله ويقيمون حدوده. فهل كانت المهمة سهلة قبل إنقاذ أمر الله؟ لا شك أنها لم تكن كذلك. فها هو نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه سنوات طوال. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أعوام عديدة هي تلك التي قضى نوح عمره فيها يدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له. استخدم فيها كل أساليب الحديث بين ترغيب وترهيب، ولم يترك ليلا أو نهارا فيها إلا وهو يسعى لتحقيق هذه الرسالة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فما هي الطرق التي استخدمها نوح لدعوتهم؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وهي ذاتها دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعا قومه سرا وجهرا مع اختلاف المدة، لكنها رسالة قوية لسيد الخلق تمده بالصبر وتشد من أزره، ورسالة أخرى للخلق الذين يعيشون اليأس قبل المحاولة، يقنطون قبل المجادلة. هل يا ترى مررت بامتحان كهذا الذي مر به نوح عليه السلام لأكثر من 9 قرون تنال منه السخرية، ينال منه الهجران، لكنه بمعية الله سبحانه وتعالى هو الأقوى، وبقربه هو الأبقى. هل تركوه وشأنه أم كادوا له المكائد؟ كيف امتحنوه وصاروا بلاء عليه؟ كيف أجبروه حتى رفع يديه الطاهرتين ودعا عليهم؟ وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. تأمل ما كان يقوله طوال دعوته لهم، ذكرهم بنعم الله عليهم وبزيادتها إذا امتثلوا لعبادته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كانوا يظنون أنهم في غنى عن كل هذا، ثم ذكرهم بدقة خلق الله لهم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم ذكرهم بخلق السماوات والأرض وتسخير الكون كله لهم ولراحتهم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تأمل هذه الآيات جيدا، لم يخاطبهم نوح عليه السلام بهذه الشواهد إلا وهم يدركونها ويعرفونها حق المعرفة. ربما وصلوا حينها من التقدم والقوة المعرفية وصولا كبيرا، فظنوا أنهم قادرون على كل شيء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذه هي سنة الله في الكون، فلا يغرنكم يا بني آدم ما وصلتم اليوم له من تقدم تكنولوجي ومعلوماتي وهندسي، فالله قادر ببحاره وسحبه أن ينزل عليكم عذابه في غمضة عين، وأن يزيل كل ما صنعتموه في لحظة مطيرة أو زلزال مكين إذا عصيتم رسالته وتجبرتم في الأرض. ثم ماذا بعد يا نبي الله ويا حامل كلمته الأعلى؟ ماذا بعد كل هذا الإصرار؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وفي آية أخرى، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ثم تحدوه وكذبوه، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثم اتهموه بالجنون، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ثم حذروه وهددوه، قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. هكذا تصدوا لكل دعواته، فكان نتيجة الصبر الجحود، ونتيجة الصمود النكران والخذلان. يا ابن آدم ويا سليل نوح عليه السلام، هل حزنت وأنت تدعو أبناءك لإقامة صلواتهم؟ هل يأست وأنت تدعو طلابك لمزيد من المعرفة؟ هل خذلت وأنت تدعو أهلك ورفقتك للصلاح والخير؟ هل أصابك الركود والملل وأنت تدعو نفسك للامتثال لشريعة الله وسنة أنبيائه في الكون؟ هل كان صبرك مقدار ذرة من صبر نوح عليه السلام؟ تفكر في ذلك واسأل نفسك عن مدى ثباتك وصلابتك أمام كل امتحان وابتلاء. دعونا نعود لقصة الصبر الأعظم في تاريخ البشرية، قصة نبي الله نوح عليه السلام الذي لجأ إلى ربه وناداه، وكانت إجابة الله لندائه الأخير سريعة ونافذة. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. جاء تدبير الله فأمر نوحا أن يبني سفينة عظيمة، سفينة على اليابسة حيث لا ماء يجري. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إنه أمر الله النافذ وحكمته السارية في خلقه وعلمه المسبق بأنه لن يؤمن مع نوح إلا من قد آمن وهم قليل، عقابا لمن استغشوا ثيابهم وهم الكثير. بدأ نوح ببناء السفينة، ولا بد أن بناءها استغرق مدة من الزمن، فهي سفينة عظيمة ستقل المؤمنين ومعهم زوجين من الدواب في الأرض. وهذا إنذار عظيم بطوفان عظيم سيغرق الأرض ويعيدها صفرا كما بدأت. فكيف كانت هذه السفينة ومما صنعت؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تأمل قوله تعالى بأعيننا ووحينا. كل سفينة صنعت في الأرض وحتى يومنا هذا صنعها البشر. أعظم السفن التي قرأنا عنها وشاهدناها المزودة بأحدث وأرقى المعدات صنعها البشر، إلا سفينة نوح فقد صنعها بعين الله ووحيه سبحانه وتعالى. لك أن تتصور عظمتها وسعتها ومتانتها، وستعرف حينها كيف نجا نوح ومن آمن معه من أعظم طوفان على وجه الأرض. ثم ها هو الله يذكره بأن لا تخاطبني في الذين ظلموا، برغم دعاء نوح عليهم، إلا أن الله يدرك طبيعته البشرية فقد يعطف عليهم برغم ما أذاقوه من جحود، لكن الله واسع الرحمة هو كذلك شديد العقاب. فلا يغرنك حلم الله وصبره عليك، فهناك من يتمادى ثم يواسي نفسه برحمة الله مثلما تطمع في رحمته سبحانه وتعالى، فإياك أن تسقط من عينه فيذيقك وبال قوم نوح وكل الأقوام الظالمة من بعدهم. إذن كيف وصف القرآن الكريم سفينة نوح عليه السلام؟ جاء وصف سفينة نوح في القرآن الكريم على أنها فلك، كما جاء وصف آخر لها بأنها فلك مشحون للتعبير عن حمولتها الكبيرة. والفلك هو الشكل الوعائي، وهو شكل يعبر عن نوع خاص من السفن مثل شكل قوارب النجاة مثلا. والفلك في معاجم اللغة هو الشكل المستدير المرتفع عن الأرض. فبالرغم من كونها سفينة لم يذكرها القرآن بلفظ سفينة إلا مرة واحدة في سورة العنكبوت، وكان التعبير الغالب والمفضل لها هو الفلك. وحملناه على ذات ألواح ودسر. والألواح يقصد بها ألواح خشبية، حيث أن نوح قام ببناء السفينة من ألواح الأشجار. ويقال أيضا أن نوحا كان نجارا. أما الدسر فهي مسامير السفن وشروطها التي تشد بها كما ورد في المعاجم اللغوية. وقيل أن الدسر هي الحبال التي تربط أجزاء السفينة ببعضها. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، أي أنها ذات مسالك أو مساكن أو غرف، وقيل إنها كانت مكونة من ثلاث طوابق للطيور وللبشر ولبقية الحيوانات. سفينة عظيمة بمواصفات دقيقة صنعت برعاية الله وتقديره، ستتحمل حتما الطوفان الذي وقع بأمر من الله وتقديره. صنعها نوح بأمر الله ليتم تطهير الأرض من العصاة والجبابرة، وهو قادر على كل شيء. كيف استطاع نوح عليه السلام بناءها في ظل نظرات السخرية، حديث الاستهزاء وهمزات ولمزات من العصاة؟ ما هو مصيرهم ومن كان معهم من أهل نوح وأقاربه؟ كيف جرت أحداث هذه الرحلة العظيمة؟ وأين استقرت السفينة؟ كيف ودع نوح عليه السلام فلذة كبده؟ وأي إيمان تصبر به ومن معه لبدء حياة جديدة دون من عصوا واستكبروا استكبارا؟ وماذا بعد الطوفان؟ مشاعر نبي الله نوح عليه السلام ومن معه، وبعد تلك اللحظات لابد أنه ما زال للحكاية بقية، وسيكون لنا حتما بإذن الله لقاء آخر بمعية أبي الأنبياء نوح عليه السلام، الذي طهر الله به الأرض وهيأها لحياة جديدة لا تعلو فيها سوى كلمة الله العليا. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي.